هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذنه سورة، أو في تفسير سورة التوبة. وهذه السورة من آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السورة هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة، وذكر أهل العلم كلاما في ذلك. منهم من قال أن الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكتب البسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يبسمل. وبعضهم قال إن هذه الآية أو إن هذه السورة ابتدأت بالبراءة، براءة والسيف، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم فيها معنى الأمان، والأمان لا يتناسب مع البراءة والسيف، وذكروا أقوال غير هذا. وهذه السورة لها يعني أسماء كثيرة من الصحابة، في مصاحفنا اسمها سورة التوبة، لأن الله عز وجل ذكر فيها توبته على النبي والمهاجرين والأنصار، وكذلك توبته على الثلاثة الذين خلفوا، وفيها إشارات للتوبة كما في آياتها، وسميت كذلك ببراءة لأن أولها براءة من الله ورسوله، وسميت كذلك بالفاضحة كما سماها ابن عباس. قلت قال سعيد بن جبير لابن عباس سورة التوبة، قال سورة الفاضحة، يعني ما زال يذكر فيها ومنهم حتى ظننا أنها لن تدع أحدا. كذلك تسمى المبعثرة والمقشقشة والبحوث، لأنها تبحث في أحوال المنافقين، والمقشقشة لأنها تقشقش عن النفاق تبرئ منه. وهذه السورة عامتها في ذكر المنافقين وصفاتهم، يعني الآية من قوله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، إلى آخر السورة في ذكر صفات المنافقين. وتتبعنا هذه الصفات ووصلناها إلى أكثر من 80 صفة للنفاق من هذه السورة فقط، نسأل الله العافية والسلام. والنفاق هنا جمع النفاقين، النفاق الاعتقادي كالاستهزاء بالله وبرسوله وبآيات الله، والنفاق الأصغر اللي هو العملي كأخلاف الوعد مثلا ونقض العهد، وهذا وإن كان يعني أثر من أثار النفاق الأكبر في الغالب. ولذلك نهي المسلم أن يأتي بشيء من خصال النفاق الأصغر حتى لا يكون طريقا له إلى النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي. كذلك جاءت هذه السورة في أحداث غزوة تبوك، وهي من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحدث قتالا، فظهرت فيه الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. لما علموا بخروج النبي لهم أرعبوا فكفوا عن قتاله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني هذه براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهذه الآيات بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب إلى الحج في السنة التاسعة، حتى ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. وهناك كذلك خصال يعني مذكورة في هذه السورة. براءة، والبراءة أبرأ الشيء وتبرأ منه إذا أزلته من نفسك وقطعت كل سبب بينك وبينه، هذا معنى البراءة. من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، بمعنى أن الله عز وجل يبين نقض العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين. يعني بعد هذه الآيات، في الآيات اللي في الأنفال، الآية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، بمعنى علمهم. وهذا كذلك إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين أن هذا العهد الذي بيننا وبينكم منقوض. نعم. ثم قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني قولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد الذي بيننا وبينكم آمنين من القتل والقتال مدة أربعة أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله، بمعنى أن هذا الإمهال ليس لعجز عنكم، ولكن لحكمة من الله عز وجل ولطف بكم ولطف منه بكم، وأن الله مخزي الكافرين، أي مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. ثم قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله، والأذان هنا بمعنى الإعلام إلى الناس، إلى عامة الناس، إلى جميع الناس. متى؟ يوم الحج الأكبر. أذان ممن؟ من الله ورسوله إلى الناس، إلى جميع الناس. يوم الحج الأكبر يعني قيل يوم عرفة، وقيل يوم النحر. والحج المعروف بشهر ذي الحجة هذا هو الحج الأكبر، والحج الأصغر العمرة. ومن هنا قال بعض أهل العلم: ممن يوجبون العمرة كالحج، يستدلون بهذه الآية على وجوب العمرة، يقولون إن العمرة واجبة كالحج، واضح، بدليل أن الله عز وجل سمى الحج بالأكبر، والعمرة يعني بمعنى أنها الحج الأصغر، فدل على أنها واجبة مثله. وقد جاءت أحاديث غير هذا يدل على وجوب العمرة كالحج، كما في حديث جبرائيل في روايات غير مسلم والبخاري قال: وأن تحج وتعتمر. قال: ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تحج وتعتمر. نعم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. فإن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده، فهذا هو المقصود، وهو خير لكم. وإن توليتم يعني أعرضتم عن الإيمان وأبيتم إلا الشرك والضلال فاعلموا أنكم غير معجز الله. وهذا فيه معنى إيش؟ معنى التهديد والوعيد. فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا، يعني هؤلاء الذين جحدوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكروه، بشرهم بعذاب أليم يعني معد لهم يوم القيامة. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يطوف بالبيت عريان، لأن كان من خصال معاداتهم الطواف بالبيت عرات من غير أهل الحمص، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، يعني بح صوتي. نعم، صاد صحل صوتي. قال: بعذاب أبشر الذين كفروا، والبشارة تكون في الأمور المفرحة التي تسر المبشر، ولكن قال: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، من باب التهكم عليهم، من باب التهكم عليهم. ثم قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هؤلاء في صنف من المشركين بينك وبينهم يا رسول الله عهد وميثاق مؤقت، صح؟ هؤلاء اتركهم على انتهاء هذا المدة، انتهاء هذا الأجل، واضح؟ الأول أمهلهم كم؟ 4 أشهر. ويستثنى من هؤلاء الذين حصل بينك وبينهم إيش؟ عهد وميثاق إلى أجل معين، فانتظرهم سواء أكثر من 4 أشهر أو أقل من 4 أشهر، فانتظرهم حتى تنتهي هذه المدة. قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقضوا الميثاق ولم ينقضوا العهد الذي بينكم وبينه، بينكم بين بينك وبينهم، ولم يظاهروا يعني ولم يعاونوا عليكم أحدا يعني من أعدائكم، لأن هذه الأشياء من النقض، من نقض العهد، واضح؟ فأتموا إليهم عهدهم. طبعا هؤلاء المشركين اللي بينك وبينهم عهد إلى مدة معينة، فأتم هذه المدة حتى تنقضي، إلا إذا نقصوا الميثاق، أنقصوا من هذا الميثاق، أو أنهم ظاهروا يعني عاونوا أحدا من أعدائكم عليكم، واضح؟ ثم قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، أي فاتقوا الله عز وجل في إتمام الوفاء، في إتمام هذا العهد إلى مدته. وهذا من خصال أهل التقوى، لا يغدرون ولا يخونون. وهذه الآية فيها صفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة المحبة، وهي صفة حقيقية، إن الله عز وجل يحب ويحب، وحبه ليس كحب الناس، ليس كحب المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. كذلك إن الله يحب المتقين، أن التقوى من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، ينال بها محبة الله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية قال: فإذا انسلخ يعني انقضى الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي المعروفة، واحد فرد سيدخل بعد يوم أو يومين وهو رجب، وثلاثة سرد، واحد فرد وثلاثة سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وهذه نهي المؤمنون أن يقاتلوا فيها، وهي من الأشياء التي من دين إبراهيم أقرها الإسلام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم وسميت حرما لأن الله عز وجل نهى فيها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى فيها عن القتال. وهذه الأشهر أشهر معظمة عند الله، الحسنة فيها ذات قدر وتعظم يعني كيفية، فالحسنة في هذه الأشهر غير الحسنة في غيرها. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سواء في الحل أو في الحرم، وخذوهم كذلك أسارى، واحصروهم احبسوهم في المكان الذي تجدونهم فيه، واقعدوا لهم يعني اقعدوا لقتالهم كل مرصد يعني كل طريق وممر، فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذه الآية تدل على التوبة من إيش؟ فإن تابوا من الشرك ومن الكفر، ولكن أن التوبة معناها يعني حقيقتها ترك وفعل، صح؟ صح ولا؟ يعني هم مشركون، توبتهم تتحقق إيش؟ بترك الشرك أو بترك الكفر. يعني تتحقق بترك الكفر، كذلك لا تتحقق إلا بالعمل، صح؟ ولذلك أتى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه العبادات من أعظم العبادات، هذه تتعلق بالبدن وهذه تتعلق بالمال. أشرف العبادات البدنية الصلاة، وأشرف العبادات المالية الزكاة. ولذا قال ولذلك من استقام على التوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة سهل عليه الأوامر ما بعد ذلك، وسهل عليه الترك كذلك. نعم. قال فإن تابوا، وإن أحدهم إيش الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية والتي يعني بعدها بآيات مسألة ترك الصلاة، هل يكفر أو لا يكفر؟ إجماع الصحابة على كفره، سواء تركها جحودا، هذا بالإجماع، يعني لم يظهر فيها خلاف حتى للمتأخرين، ومن تركها تكاسلا وتهاونا بها ودعي إليها ولم يصلي، فهذا بإجماع الصحابة بإجماع السلف الصالح أنه كافر، بمعنى أنه لا يعني أي شيء يدل على توحيده وإيمانه إذا لم يصلي، مجرد القول لو كان مثل كلمة لا إله إلا الله مجرد قول لقالها أبو جهل، ولكن علم أن هناك تركا وفعلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني بمعنى إذا أتاك أحد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك وطلب ذمتك وأمانك فاستأمنه فأجره فأمنه، يعني حتى بعد انقضاء أشهر العهد، واضح؟ حتى يسمع كلام الله، يعني يريد أن يفهم القرآن، يريد أن يسمع القرآن، يريد أن يبحث عن الإسلام، فأدخله، اجعله يدخل في بلد المسلمين ويسمع منهم ويسمع القرآن ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، ثم بعد ذلك إن أسلم فالحمد لله، وإن لم يسلم فأبلغه مأمنة، أرجعه إلى المكان مكانه الذي يؤمن فيه على نفسه وماله. نعم نعم. ثم أبلغه مأمنة، هذا إذا أبى الإسلام. إذا أسلم فالأمر واضح خير له، أما إذا لم يسلم فأبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الحق ولا يفهمونه، ومع ذلك إذا سمع القرآن ليس له عذر وليس له حجة في ترك هذا الدين. وهذه الآية تذكر يعني من الأدلة على أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.